إذا تناولنا فيها ما يتعلق بالله تبارك وتعالى يمكن أن تتلقى أن الله تبارك وتعالى ذاته وإن كانت مرتبة ثانية بالدلالة على الله تبارك وتعالى. الكون لا يدلنا بحال من الأحوال على ما يريده الله عز وجل منا. ولذلك المنطقي الشريع أن نكتفي بدراسة الكون على أننا إذا عرفنا أسراره اكتفينا به عما أنزل الله تبارك وتعالى من كتاب. نقول الكتب التي أنزلها الله عز وجل جاءت تبصرنا بما يريده الله عز وجل منا. والكهرباء والماء والجبال والسلوك والنيازك والشغل وظواهر الكسوف والكسوف والنبات، كل ما يتعلق بالظواهر الكونية التي عرفنا منها أو عرفناها كلها ما تستطيع أن تقول لنا إن الله عز وجل يريد منكم أربع ركعات مثلا. ذلك أنه حيث ثبتت الربوبية، حيث ثبتت الخالقين لله تبارك وتعالى، وحيث ثبت أننا موتنا هملا ولا عبثا، وإن موتنا بوظيفة إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا نقص عندك. أما ما وراء ذلك ما نوع الوظيفة، ما في جهة الوظيفة، كيف أتقرب إلى الله تبارك وتعالى، هذا ما تركه الله عز وجل لاستنباط العقول. وأن يدرس البعرة من المتكون وإذا به ينطلق يقول ها فتح عليه بعلم كوني. نقول كل الفتوحات الكونية تزيدنا بصيرة بصدق ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. حتى كتاب الله عز وجل حينما يعرض علينا ظواهر كونية إنما يعرضها لا من أجل أن يعلمنا هذه الحقائق بادئ الأمر، وإنما من أجل أن يبين لنا أن الذي خلق الكون هو الذي أنزل القرآن، وبالتالي لا يمكن أن يتعارض ما أنزل الله عز وجل ما أخبر به في القرآن يتعارض مع ما خلق الله تبارك وتعالى مما جاء ذكره تفصيلا في القرآن أو إشارة في القرآن الكريم. القرآن كتاب هداية، القرآن يعلمنا كيف نقيم حياة ربانية وقعدها، القرآن يعلمنا كيف نهذب النفوس ونزكيها، يعلمنا كيف نتعد في هذه الدنيا وفي الآخرة، يعرفنا كيف نتقرب إلى الله تبارك وتعالى. الكون حينما ندرسه ندرسه من أجل أن نتعرف ما الذي نستفيده من الهواء بصورة عامة إطلاقات الاتفادة، ما الذي نستفيده من النبات، كيف نرقي حياتنا بتفكير أو باستفادة لا بتفكير، إنما ما تقصرنا حقا باستفادة مما سخر الله عز وجل من كل المعادن المسخرة. نحن حينما ندخل عن بعض وظائف المعادن حينما ندخل لأن الاتفاقات العلمية لا تزيد على واحد أبدا، هذه سنة الله في خلقه. ومن هنا العلماء خطيبة يقولون الأيام كل يوم يكشف لنا شيئا، إذا من كتب في الأشياء من أوائل فهناك مغيبات رسم دائرة تعبر عن الكون وأضاء فيها نقطة، قال هذه النقطة هي معارفنا من هذا الكون الذي لا نعرف عنه كثير كثير. إذا حتى ما تتضارب قضية العلم مع ما جاء الحقائق في كتاب الله عز وجل، حقائق تتصل بالله تبارك وتعالى ذاته صفاته أسمائه، من أفضل الحقائق أن هذا الكون فعل الله تبارك وتعالى، خلق الله تبارك وتعالى مع العلوم. أيمكن أن نبني مجتمعا قائما على المختبرات وعطاء المختبرات من حيث الإنسان؟ يمكن الذين يتجهون في عقائد وثنية يتعاملون بها مع الوجود، يعني وثنيون يمكن أن يقيموا مختبرات، المثلثون يمكن أن يقيموا مختبرات، عبدة العجل يمكن أن يقيموا مختبرات، الملحدون يمكن أن يقيموا مختبرات، لكن هل المختبرات وعطاء المختبرات وحبوب الأسكر والعيادات الصحية التي وكل هذه التي تحتاج دراسات كونية هل هذه تكفي عند الله تبارك وتعالى؟ هذه توجب السعادة التي جاء الرسل عليه السلام لأجل أن يجدون طعامها؟ يمكن أن يعيش الإنسان في كم علم؟ يمكن هذا الإنسان يمكن أن يعيش هذا الإنسان تكلم عنه، لكن من حيث نحن قادمون عند الله تبارك وتعالى وهؤلاء الذين أعرضوا عن الله نقول لهم افترض أن 5% مما جاء به الرسل صحيح، يعني هما كافرة، أيكتفى بما عندك مما خرجت به من هذه الدار العلوم؟ أعرضت عن منهج الله تبارك وتعالى واكتفيت بالموضوع تماما، فهذا الذي يسعدك هناك أن يشقيك من الأشقياء الذين تناولهم كتاب الله عز وجل. قال الأشقياء هم الذين أعرضوا إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. تحت معدلات تخليك من الكهوف فقط. إذا القضية أخطر حقيقة بكثير كثير مما يقول أولئك الذين أنه بالعلم والعلم وحده يمكن أن يقيموا المجتمع السعيد. قل العلم لا يثبت هذا، العلم هذا الواقع يقول لهذا. أنا فرقت الأمرين بين إنسان، يعني هل يموت الإنسان إذا انقطع عن العقيدة موتا حسيا كما يموت إذا انقطع عن الهواء الميت موتا حسيا؟ قال لا يموت إذا انقطع عن العقيدة. ومن هنا نطلع قضية الاختيار. لو شاء الله عز وجل لجعل حاجة الإنسان إلى العقيدة حدث الجنة، هذا نعتقد أنه اعتقاد. على معنى لو شاء الله عز وجل لجعل العقيدة ضرورية للإنسان، ضرورة الماء أو ضرورة الجسد فيما ضرورة الجسد هو، بمعنى إن انقطع عن العقيدة كم تقدر بلا ماء؟ 24 ساعة. ينقطع عن العقيدة يموت بعد 24 ساعة. لكن ما شاء الله عز وجل أن يكون ذلك. لماذا؟ قال لأن الساعه التي انتحرك بها في إطار العقائد تحت اختيار. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن نظر العقل الحقيقي الدراسه الواعيه تقطع بان العلم وحده يقدم لنا مربيات ليسر لنا امور الحياه. فيستفيد العلم وتستفيد الدراسات العلميه من كونين، جاء الاخبار، جاء الوحي لانه متاخر، وهذا من دلائل صدق الوحي. وأنت تعيد حقا من إنسان يستمع الإسلام ويطرح أفكار يريد أن يجعل العلم بديلا عن الوحي، مع أن بعض المستشرقين وهم قمم في الدراسات يقولون لو نظرنا بعين الإنصاف إلى ما جاء به الرسول لوجدنا ما جاء به الرسول ينقسم إلى أقسام، قسم حدث به الرسول أقواما ووقعا، وقسم حدث فيه الرسل أقوامهم ولما يقع. يعني ما جاء نبي الرسول صلى الله عليه وسلم تطبيقا وما طبق هكذا، ما جاء نبي كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بعلامات الساعة الصغرى بالأخبار المستقبلية وما السماء أخبر صلى الله عليه وسلم. صدقه في هذا نحن نفسي وجهه، صدقه في هذا ينبغي أن يسحب على صدقه فيما أخبر عنه مما سيكون في المستقبل ولما يقع، لأنه من صدق بالشق الأول لماذا نكذبه بالشق الثاني؟ مع أن الأخبار التي جاء بها كلها بصورة إجمالية إنما خبرت عن المستقبل بالنسبة لعصر الرسول صلى الله عليه وسلم كلها أمور مستقبلية، فجاء المستقبل يكشف كما نكتشف نحن مسخرات الله تبارك وتعالى جل جلاله. جاء في الأخبار تقول بأنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يحتاج إلى كثرة في التصديق. في هذه القضية ما يحتاج إلى كثرة، وإنما جاءت الكثرة من أجل أن تقطع دابر الشك والريب وحتى والوهم، لأن ضمن هذه الأخبار التي يعرف بعضها بعضا ويؤكد بعضها بعضا والتي بلغت مبلغ التواتر حينما تقطع، لأن هذا ما كان ينطق عن الهوى. إذا انطلقنا من معطيات منها أن هذا الإنسان الذي بين يديه إنما له حواس، حواسه تتصل بالكون، لكن هيهات أن تتصل بالمستقبل. قلت في المستقبل غير، المستقبل غيب. حتى في القرن 20 يمكن أنا أن أمد بصري عبر بوابات مكبرات للكود الذي غاب عني فأرى ما بعد عني الثقب الأسود وما وراء الثقب الأسود، لكن أنا ما أكتشف به غير موجود. إذا أنا أتعامل مع موجود لكنه غاب عن حاسة بصري، أكتشف موجودا غاب عن حاسة بصري، فأنا أتعامل ما زلت أتعامل مع موجود. وبهذه الحقيقة وهي أن الإنسان محصور في قالب الحاضر، والمستقبل لا يكتشف، المستقبل الذي لا صله له بالواقع الذي نحن فيه. قال من هنا حينما ياتينا الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول لا تقوم الساعه تظهر ركب للطرقات، حديث كما لقد عنده طويلا، حينما يخبرون عن النفس بصراحه يخبرون عن النفس صلى الله عليه وسلم، امور حديث حقيقه، اين النفس من هذه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اذن لابد لنا امام هذا العطاء من ان نقول معك يقين هناك رجاء، يقين هناك جنب، يقين هناك نار، يقين هناك حساب بين الله عز وجل. انا عم اتكلم عن جانب واحد فقط، عن جانب واحد، عن سبيل واحد فيما يتعلق بالسلبيات، فيما يتعلق بالحقائق التي جاءنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. من اين تعرض الى هذا؟ الكون كله ما يستطيع ان يقول لنا ما الذي سيكون غدا، الا اذا كان هذا الكون مستقرا، يعني قائما في قالب سنني، ومن خلال سنة اليوم نتعرف إلى ما سيكون غدا. أما إذا لم يكن هناك قالب سنني، العلم كله ما يستطيع يكون، ما يستطيع يكون حقا، لأن الشمس سوف تشرق من الغرب. هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من علامات الساعة الكبرى أن الشمس تشرق من المغرب. نحن بناء على المعطيات التي عندنا، الأرض تدور دورة معينة، دورتها نرى الشمس من المشرق عند الصباح. إذا تبقينا في القارب الذي نحن فيه، قارب الاستدلال، قارب السنني، وقارب مقبول، لأن وصول الله تبارك وتعالى هذا، معنى ذلك أنه لا بد من تغير في هذه الحركة. دراسات متأخرة تقول بأنه نظيف القطبين وما فيهما من ثلوج أو جبال هائلة من الثلوج، هل تذوب شيئا فشيئا؟ لا لاحظوا الان هذا من البعود الجديده، قد يتوقع العلماء ان يحدث تغير في دور الارض. حس انه الخطب ضعيف، هنا انتشر والحمد لله صدق صلى الله عليه وسلم، كل صدق صلى الله عليه وسلم، ولا يقول العلماء هذا الكلام. نحن ما نصور ان يشهد الى الرسول صلى الله عليه وسلم حسن من العلماء، مع تقديرنا طبعا للعلماء عموما، لانه الاسلام دعانا ان نحترمهم. لكن من قال بأنه قول العلماء يتوقع؟ هذا أقوى من قول الذي لا يصف عن الهوى، وجدت الأدلة لا تصف على قصده صلى الله عليه وسلم، سلوكه وأخلاقه نشأته وحتى ما صوته صلاته، يعني وهو يقول في الرمز الأعلى مع محاولات قتله مرة بعد مرة وتمكن المشركين منه مرة بعد مرة وتعرضه صلى الله عليه وسلم لماذا 27 غزوة قاضها صلى الله عليه وسلم، وكان من صدر القوم ومن مؤخرة، ومع ذلك فجر في فتحه، ومن الله عز وجل له حياته بنص القرآن، والله يعصمك من الناس. إذا ما أحتاج إلى أكثر من أن أتعرف إلى هذه الشخصية العظيمة، شخصية الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عموما الكتاب يعرفني إلى الله عز وجل، ويعرفني الى الكيفيات الى السلوكيات الى الاخلاق الى القيم الى المعاشرات الى المعاملات التي لا تستطيع الكون ابدا ان يعرفني الى درجه منها، يعرفني الى هذا كله. وما عرفني اياه عرفني اياه ان يقيمه بحياتي حتى يحبني الله واحبه الله تبارك وتعالى، وحتى اسعد سعاده الابد. اما الكون الذي نعيش فيه فقد نجبنا الى ان نتدبره ونتفهمه لانه متاخر، ويشاء الله عز وجل ان لا نستفيد مما سخر لنا او في اكثر ما سخر، لانه في اشياء سخرت ونستفيد منها دون ان ندريها حقيقه. قال شاء الله عز وجل الا نستفيد من اكثر مما سخر لنا الا بعد ان نصمم. ومن هنا الاكتشافات تتعلق بالاموال، للأثير، للطاقات، للإشعاعات، هذه كلها اكتشافات لكون موجود لحقائق ما صنعها ولا يصنعها العلماء، وشاء الله عز وجل أن نتعرف إلى كيف نستفيد منها. وإذا بنا نبرق من مشرق الأرض إلى مغربها، نتكلم من مشرق الأرض إلى مغربها، نطير من مشرق الأرض إلى مغربها، وهذا يشكر العلم، حقيقة يشكر العلم، ويذكر بالعلم حيث انه قد عرفني كيف استفيد من الكون. اذا كان هذا علم سيكون كتابا سميكا امام مصري يحجب